في كتابه فضل الإسلام تحذيرا من البدع لأنها ليست من الإسلام، والله جل وعلا لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. البدع ليست من الإسلام، ليست من دين الله، والله لا يقبل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. ثم أورد أول ما أورد رحمه الله من أدلة لهذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتصدير المصنف لدلائل أو لبيان أن البدعة أشد من الكبيرة بهذه الآية التي تبين خطورة الشرك في دين الله تبارك وتعالى، لأن البدع منها ما هي بدع شركية، لأن منها ما هي بدع شركية يمارسها المبتدع وهي شرك بالله عز وجل، كقصد القبور بالعبادة والتبرك وطلب المدد والنذور والطواف وغير ذلك من القرب التي هي لله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن البدع ما هي وسائل للشرك بالله عز وجل، كالبناء على القبور، قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو الصلاة إلى القبور أو إسراجها أو غير ذلك من البدع التي هي وسائل مفضية إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. بل البدع بعامة بريد للشرك، لأن المبتدع فتح لنفسه باب التفلت من الاستسلام لله بما شرع إلى ممارسة الأهواء والبدع، ولأجل ذلك صدر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذه الآية الكريمة التي تحذر من الشرك، لأن البدعة إما شرك أو مفضية إليه، لأن البدعة إما شرك بالله عز وجل أو مفضية إلى الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك أيضا التصدير بهذه الآية فيه إشارة إلى ما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهذا نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، فهذه الآية فيها تحذير من البدع وبيان لخطورتها ومن المعلوم أن أعظم الذنب الشرك بالله عز وجل، وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: الشرك بالله. قال: الشرك بالله. والمصنف رحمه الله استدل بالآية هنا على خطورة البدعة وأنها أشد من المعصية، لأن البدعة إما هي في ذاتها شرك بالله عز وجل، أو أنها مفضية إلى الشرك، والشرك أعظم الذنوب، والشرك أعظم الذنوب وأخطرها. ولهذا لا تقارن البدعة بالمعصية، البدعة أشد وأخطر على صاحبها من المعصية. وهنا ينبغي أن يلاحظ أن هذا الكلام لا يعني التقليل من المعاصي والتهوين من شأن المعاصي، المعاصي خطيرة، المعاصي خطيرة وخطرها بالغ، لكن معرفة الإنسان لتفاوت المعاصي فيه فائدة له في الحذر من المعاصي كلها. ولهذا كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن التفاوت بين المعاصي والذنوب، أي الذنب أعظم؟ هذا باب من الفقه مهم، ولولا أهميته لما سأل عنه الصحابة، ولما أجابهم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا باب عظيم من الدين لا بد من فهمه. وعندما يختل فهم الناس لهذا الباب ترى فيهم من يمارس معصية أعظم ويتورع عن معصية دون ذلك، يتورع عن دم البعوض ولا يتورع عن قتل مسلم بغير حق. عندما يختل فهم الإنسان في فهم تفاوت الذنوب وعظم جرمها وتفاوتها في ذلك، تجد من الناس من يتورع عن معصية هي من صغائر الذنوب ولا يتورع عن الشرك مثلا، أو عن بدعة من عظائم البدع. ولهذا هذا الباب من العلم في غاية الأهمية، أي الذنب أعظم؟ هكذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لم يسألوا هذا السؤال من أجل الاستهانة بالأصغر أو الأقل إثما، ليس هذا القصد، وإنما من أجل ماذا؟ معرفة الأخطر ليزداد البعد عنه. ولهذا أعيد ما سبق، وهو أن ذكر أن البدعة أشد من المعصية لا يعني بأي حال التقليل من المعاصي، المعاصي خطيرة، ولكن يقصد منه مزيد الحيطة والحذر من البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وهذا أيضا مما يبين خطورة البدعة والحدث في دين الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل حكم على هؤلاء بأنه لا أحد أظلم منهم. والاستفهام في هذه الآية بمعنى النفي، قوله فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن كانت هذه صفته وهذه حاله، يفتري على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، يفتري على الله ويفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا من الدين وهذه من القرب، كذبا وافتراء على الله تبارك وتعالى، وقولا عليه سبحانه بغير علم. والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم أعظم المحرمات وأخطرها، وأشدها إثما في جميع الشرائع في جميع الشرائع المنزلة. أخطر الذنوب القول على الله بلا علم، ويدخل في القول على الله بغير علم الشرك والبدع، كل ذلك من القول على الله وفي الله وفي دينه بغير علم. قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ليضلهم أي عن دينهم الذي شرعه الله، وليخرجهم من الإسلام إلى نقيضة من الشرك وأنواع الضلالات. وكم من مفتريات افتريت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويجا للباطل. وأعظم ما افتري على الرسول عليه الصلاة والسلام مفتريات يروجها بعض أئمة الباطل ودعاة الضلال، فيها ترويج للشرك، الذي أمضى حياته عليه الصلاة والسلام كلها في محاربته. ومن أشنع ذلك وأفظعه قول أحدهم كاذبا مفتريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاعما أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، ينسب ذلك كذبا وافتراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليروج الشرك، يروج الشرك الذي أعظم الذنوب بالكذب على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وآخر يكذب عليه أنه قال: من اعتقد في حجر نفع، وهذا كله من كذب عباد الأصنام أهل الشرك بالله تبارك وتعالى، ترويجا لباطلهم وضلالهم. وهذا كله مما يبين لنا خطورة البدع، وأنها فتح باب شر على الناس وفي دين الله تبارك وتعالى، لأنها تلصق بالدين ويعدها أربابها، ومن تروج عندهم يعدونها جزءا من دين الله تبارك وتعالى، ويمارسونها على أنها دين وقربة يتقربون بها إلى الله عز وجل. قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. والعلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد قول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهذه أيضا من أخطر ما يكون في بيان حال أهل البدع ودعاة البدع وأئمة الضلال. فالداعي إلى الضلال يحمل إثم نفسه، يحمل إثم نفسه فيما يمارسه من بدع وضلالات، ويحمل إثم أتباعه ومن أضلهم بغير علم، فهو يحمل وزر نفسه ووزر أتباعه، وليس فقط وزر أتباعه الذين تلقوا عنه مباشرة، بل يحمل وزر الأتباع وأتباع الأتباع وأتباعهم إلى يوم القيامة. ليس فقط يحمل وزر الأتباع الذين تلقوا عنه مباشرة، بل يحمل وزر الأتباع وأتباع الأتباع وأتباعهم إلى يوم القيامة. وهذا من أخطر ما يكون، يلج الداعية إلى الضلال قبره ويدرج في قبره، ولا يزال على مر التاريخ تتوالى عليه الأوزار وتكتب عليه الذنوب يوما تلو يوم وهو ميت في قبره، وكل يوم يأتيه في قبره أوزار، كل يوم، ربما أنه مات قبل 1000 سنة أو أكثر أو أقل ولا يزال الذنب يأتيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس قتلت ظلما إلا وكان لابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فهذا مما يبين خطورة الدعوة إلى البدعة، وأن الداعي إلى البدعة وإلى الضلالة يحمل إثم نفسه وإثم أتباعه إلى يوم القيامة، وهذا غاية في الخطورة. والله جل وعلا يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ألا ساء ما يزرون، أي أن ما ارتكبوه من وزر وذنب هو من أعظم السوء وأشنعه. إذن هذه الآيات الثلاث تدل على خطورة الشرك، تدل على خطورة البدعة من جهات عديدة. يمكن أن نلخصها في نقاط: الأولى أن البدعة شرك أو بريد إليه، والثانية أن هذا من أعظم الظلم، والثالثة أنها افتراء كذب على الله جل وعلا، افتراء كذب على الله وعلى رسوله وفي دينه، والرابعة أنها ضلال قال ليضل الناس، والخامسة أنها قول على الله تبارك وتعالى بغير علم، والسادسة أن صاحبها يحمل إثم نفسه وإثم أتباعه، الداعي إليها يحمل إثم نفسه وإثم أتباعه إلى يوم القيامة، والسابعة أن ذلك الوزر أسوأ الوزر وأفضعه، ألا ساء ما يزرون. قال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور، نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. ثم أورد هذين الحديثين، الأول يتعلق بأهل البدع، والثاني يتعلق بأهل المعاصي. الأول يتعلق بأهل البدع، والثاني يتعلق بأهل المعاصي. وأراد المصنف رحمه الله في إراده لهذين الحديثين أن يبين أن حال البدعة أخطر من حال المعصية. قال: في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. حكم فيهم هذا الحكم عليه الصلاة والسلام، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. بينما أئمة الجور أمراء الجور والجور ظلم وهو معصية ذنب من الذنوب التي يعصى الله تبارك وتعالى بها. قال في أئمة الجور نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. هناك أولئك قال اقتلوهم اقتلوهم، وهنا قال نهى عن قتلهم ما صلوا. فهذا مما يبين أن البدعة أخطر من المعصية، البدعة أخطر من المعصية، وضررها في المجتمع أشد من المعصية. وأنت في هذه المسألة قارن بين شخصين، شخص يحمل عقيدة الخوارج بما فيها من فكر فاسد وضلال عظيم وما يترتب عليها من أضرار في المجتمع لا حد له، وأمير الجور وما عنده من ظلم، وظلمه فيه ضرر على مجتمعه، لكن قارن بين المضرتين. أمير الجور مع وجوده جائرا أمور الناس في عباداتهم، في أمنهم، في حفظ أعراضهم، في تحقق مصالحهم ماضية. ساعة بإمام جور خير للناس من أزمنة بلا إمام. إمام جور تنتظم فيه أمورهم، يصلون ويمارسون أعمالهم ويأمنون على أعراضهم إلى غير ذلك من المصالح التي لا تتحقق لو لم يوجد إمام. فإمام جور خير من بقاء الناس بلا إمام، خير من بقاء الناس بلا إمام. لكن وجود بدعة الخوارج ونظائرها وانتشارها في المجتمع يترتب عليها اختلال الأمن وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض واستلاب الأموال وغير ذلك من الفاسد التي لا حد لها. ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام إلى القضاء عليها فورا، قال فاقتلوهم لئن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد، أمر بالقضاء الفوري عليهم، لأن بقاؤهم في المجتمع ماذا يترتب عليه؟ ينشر فكرة في المجتمع ولا سيما في حدثاء الأسنان، ويمرر عليهم ضلالة على أنه جزء من الدين الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أما إمام الجور أو أمير الجور فوجوده يترتب عليه حفظ الأمن وبقاء العبادة وصلاح أحوال الناس مع الظلم الذي قد يمارس في حقهم، وعليهم في هذا الباب كما قال السلف أن يصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وعلى الناس في مثل هذه الحالة أن يصلحوا حالهم، يصلح الله تبارك وتعالى من عليهم، يرفع الظلم عن نفسهم ويرفع الله عنهم ظلم ولاتهم، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، فيرفع الإنسان عن نفسه بتقوى الله وصلاح حاله وإقامة دين الله تبارك وتعالى في نفسه وفي بيته وفي جيرانه بالدعوة إلى الله جل وعلا. ولهذا ليس هناك مقارنة بين من يحمل فكرة الخوارج وبين من هو إمام جور. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق في الخوارج، قال اقتلوهم، وفي أمير الجور قال لا ما صلوا. طيب اسأل هنا سؤالا، الخوارج يصلون أو لا يصلون؟ هنا قال لا ما صلوا. الخوارج هل يصلون أو لا يصلون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. ما هو فقط يصلون، ليس فقط يصلون، لا، قال تحقرون صلاتكم ومع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، ليسوا تاركين للصلاة، يصلون. وهنا في أئمة الجور قال لا ما صلوا، وأولئك لم يذكر أمر الصلاة من معروفة عندهم، مشهورة بينهم، مع وجود الصلاة قال لا أقتلنهم قتل عاد، مع أنهم يصلون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله تبارك وتعالى. ولم يقل هنا في الخوارج، لم يقل لا ما صلوا، لا تقتلوهم إذا رأيتهم يصلون أو رأيتهم محافظين على الصلاة، لم يقل ذلك. وفي أئمة الجور قال لا ما صلوا، فرق بينهم. وهنا تلاحظ ملاحظة تستفاد هنا، أن الظالم تنفع صلاته، وقد تكون صلاته سبب لحجزه عن ظلمه. أما المبتدع فإنه لا يستفيد من صلاته، المبتدع لا يستفيد من صلاته. لماذا؟ لأن قلبه قائم على الهوى، قلبه قائم على الهوى، ويعتقد أن ما يعمله من عمل هو مثل الصلاة بل أعظم، يعتقد أن ما يعمله من عمل باطل شأنه مثل الصلاة وربما أعظم من الصلاة، فهو لا يرى نفسه مذنبا تحجزه صلاته عن ذنبه. بخلاف الظالم عندما يصلي ويقف بين يدي الله ويستحضر عظمة الله له عليه واطلاعه عليه، ربما أن صلاته تمنعه. أما هذا يصلي وفي صلاته يدعو ماذا؟ أن يمكن الله له في باطله الذي يرى هو أنه حق وأنه من دين الله تبارك وتعالى، فلا يقارن بين هذا وذاك. البدعة أخطر من المعصية، وهذا مثال عظيم جدا ساقه المصنف ليبين به الفرق بين البدعة والمعصية. في الخوارج الذين هم أهل بدع، قال النبي عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم اقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع إخباره عنهم أنهم يصلون، بل قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم. وفي أئمة الجور، يعني أئمة الظلم ومراء الظلم والجور، قال نهى عن قتلهم وقال لا ما صلوا، ما دام يصلون لا, لا, لا, لا تفعلون ذلك. وفي رواية قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية قال لا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. لاحظ عدة قيود، لم يقل ما لم تروا كفرا، قال ما لم تروا كفرا بواحا، ولم يكتفي بهذا، قال كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني انتبهوا، لا أن الإنسان يبدو له من أول وهلة أن هذا الأمر كفر ثم يشرع في قتال، بل انتبهوا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. بل قواعد الشريعة تدل أنه لو كان الإمام عنده كفر بواح عند الناس فيه من الله برهان، وكان في خروجهم عليه من الفساد والضرر أعظم من عدم الخروج، ينهون عن الخروج عليه ويسعون في إصلاح الأمور من أبواب أخرى. ومن الأخطاء الشائعة أن ينشغل الناس بظلم الولاة عن الظلم الذي يمارسونه هم، تجده هو نفسه ظالم لنفسه بترك الصلاة، ظالم لنفسه بفعل المحرمات، ظالم لنفسه بفعل الذنوب، ظالم لنفسه بترك الواجبات، وينسى ظلم نفسه ولا يتحدث إلا عن ظلم الولاة. وهذه من الأخطاء. المفترض في الإنسان أن ينظر أولا في نفسه ويصلح نفسه ويجاهد نفسه على الاستقامة على طاعة الله ولزوم شرع الله تبارك وتعالى، يصلح ولده، يصلح بيته، يصلح جيرانه بالدعوة إلى الله حتى ينتشر فيهم الخير ويصلح لهم الله تبارك وتعالى الأمر. الشاهد أن هذا الإيراد من المصنف رحمه الله إيراد عظيم لهذين الحديثين في التنبيه على أن جرم البدعة أعظم من جرم المعصية، والتفرقة بينهما ظاهرة في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى ضلالة. قول المصنف فيما سبق وفيه أي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، أشار إلى معنى الحديث. والحديث جاء في الصحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ ما معنى أفلا ننابذهم؟ يعني نحمل عليهم السيف. أفلا ننابذهم عند ذلك، يعني إذا بلغ الحال هذا المبلغ أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي، أي الوالي، شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فانظر هذا التحذير البالغ. وفي هذا المعنى جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث، ويمكن أن يقف المسلم وطالب العلم على طرف كبير منها في كتاب الإمارة من صحيح مسلم، يقف على طرف منها من كتاب الإمارة من صحيح مسلم. وبعض من أصابهم هوى يستوحش من كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ولا يستوحش من كتاب الصلاة في صحيح مسلم، ولا من كتاب الزكاة، ولا من الكتب الأخرى، وكتاب الإمارة يستوحش منه، وربما لا يطيق قراءته، مع أن الذي في كتاب الإمارة أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبوت أحاديث الصلاة وثبوت أحاديث الزكاة، فلما الاستحاش من هذا والاستئناس بذاك وكله دين الله؟ بل جمع عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور في بعض الأحاديث، مثل قوله في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. كلها ساقها في مساق واحد. فبعض الناس بسبب الهوى يستوحش من الأحاديث التي تتعلق بالإمارة، ولا يستوحش من الأحاديث التي تتعلق بالصلاة والصيام، ويصاب بعنترية الجاهلية وأنفتهم. ومن أمور الجاهلية التي خالفها الإسلام وجاء الإسلام بمخالفتها عدم السمع والطاعة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعتهم، ومناصحة من ولاه الله أمرهم. لا يغل، يعني لا يجد في قلبه غلا، لا يجد حسيكة في قلبه، بل صدره منشرح لها. الإخلاص لله بالتوحيد، ولزوم الجماعة، ومناصحة ولاة الأمر، وعدم غشهم. وقد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا أمراءكم. الأمراء إذا كانوا عندهم ظلم أو عندهم ذنوب يدعى لهم بالصلاح، يدعى لهم بالهداية. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، أي أن يهديه الله، لأن صلاح السلطان فيه صلاح لرعيته ومجتمعه، وهذا لا يقوى عليه كل أحد، وإنما يقوى عليه الأئمة الأكابر. لو كان لي دعوة مستجابة يقول لجعلتها للسلطان. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، تتابع الناس في الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. المصنف رحمه الله لما أورد الحديث أشار إلى قصة الحديث، والحديث له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، وجاء إليه وفد، وكانوا فقراء أعياهم الجوع والفقر والحاجة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، دعا إلى الصدقة على هؤلاء، فبادر أحد الأنصار وجاء بمال يصعب عليه حمله من ثقله، ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه الناس فتتابعوا في الصدقة على إثر هذه الصدقة الكبيرة التي قدمها، على إثر الصدقة الكبيرة التي قدمها، فتتابع الناس في الصدقة. أرأيتم لو كان أناس في مجلس فعرض عليهم الإنفاق في, في, في, في أمر معين وذكر لهم ثمرته وفائدته قد لا ينشط كثير من الناس، لكن لو قام أحدهم وقال هذه 10,000 ريال مني لهذا المشروع، تجد كل ينفق، حتى الفقير يخرج إذا كان عنده درهمين أخرج واحدا منهما. هذه سنة حسنة، سنة حسنة بالقدوة، سنة حسنة بالقدوة، والقدوة بفعل المأمور، والقدوة بفعل المأمور، فيسن الإنسان للناس سنة حسنة بفعل المأمور فيقتدي الناس به فيكون بذلك سنة حسنة. حينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. القصة توضح لك معنى الحديث. لو قيل لك ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، الجواب من عمل عملا مشروعا ثابتا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به الناس فإنه بهذا العمل سن في الناس سنة حسنة، فإنه بهذا العمل سن في الناس سنة حسنة. لماذا؟ لأنه دعاهم إلى المشروع ورغبهم فيه بالقدوة وكذلك بالدعوة والترغيب، فإنه بذلك سن فيهم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. لو كان في مجتمع يجهل الناس سنة من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكرهم بها وعلمهم وبين لهم الدلائل عليها وعملوا بها يكتب له أجره وأجرهم، فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، فيكتب له أجره هو لعمله وأجورهم هم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال من سن في الإسلام سنة حسنة. الذين يمارسون البدع ويحدثونها يستدلون بهذا الحديث، البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان يستدلون عليها بهذا الحديث، وهي ما يسمونها بالبدع الحسنة، يحدثون في الدين ما ليس منه ثم يسمونه حسنا ويتسمه باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كل بدعة بأنها ضلالة لم يستثني. وتسمية بعض البدع بأنها حسنة مناقضة لقوله ومصادمة لقوله ومصادرة لقوله عليه الصلاة والسلام، ثم يستدلون لها بهذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. وفي الرد على هؤلاء نقول الحديث ليس فيه ذكر للبدعة هنا، وإنما ذكر للسنة، السنة الحسنة. ما هي السنة الحسنة؟ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا يلزم هؤلاء إلزام لا مفك لهم عنه، وهو ماذا؟ أن في السنن الحسنة ما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمهم أن هناك سنن حسنة من دين الله تركها النبي عليه الصلاة والسلام دون بيان. ولأجل ذا قال مالك رحمه الله من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى قيام الساعة. قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها. وهنا تدخل البدعة، هنا البدعة تدخل، ليس في القسم الأول أو الشطر أو الجانب الأول من الحديث، البدعة هنا داخلة تحت قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وصاحب البدعة يأتي إلى الحديث ويستدل به فيما لا دلالة في الحديث عليه، ويدع من الحديث ما فيه رد عليه. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة، أي بالبدع والمحدثات وغيرها، فعليه وزرها، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قال وله، أي لمسلم، مثله من حديث أبي هريرة، ولفظه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبع لا ينقص من آثامهم شيء. والهدى ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل جمعة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فقوله الهدى مثل قوله سنة حسنة، والمراد دين الله الذي شرعه وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك هو سنة سيئة، وهو في الوقت نفسه ضلالة، لأنه ليس من دين الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث والذي قبله فائدة عظيمة جدا لمن وفقهم الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى الله وإلى دينه بالقدوة والبيان، بالقدوة الصالحة وبالبيان، فهؤلاء لهم أجر عظيم لا يعلم قدره إلا رب العالمين، لا يعلم قدره إلا رب العالمين تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن له من الأجر مثل أجور من تبعه، مثل أجور من تبعه، وهو من الصدقة الجارية، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، علم ينتفع به، هذا صدقة جارية. ولهذا دعاة الهدى، دعاة الهدى الذين ماتوا من قريب أو من بعيد لا تزال الأجور تتوالى عليهم في قبورهم يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة، لحظة بعد لحظة، وهو في قبره تتوالى عليه الأجور وتتكاثر عليه الأجور يوما بعد يوم، لم ينقطع عمله، لم ينقطع عمله. العابد الذي عبادته لا تتعداه ينتهي الأجر عند هذا الحد، إلا أن قيض الله له ولدا صالحا يدعو له، أو ترك صدقة من ماله جارية يستفاد منها فلا يزال الأجر يأتيه ما استفيد منها وما بقيت منتفع بها. ودعاة الحق والهدى لهم هذه الأجور العظيمة، وهي بقاء الأجر والثواب المستمر بعد وفاتهم. وهذا مما يجعل الإنسان يجاهد نفسه على تحصيل العلم النافع ومعرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها وبثها في الناس ودعوة الناس إليها، حتى يبقى له بعد مماته عمر ثاني تترى وتتوالى عليه وتكتب في حسناته وتنزل عليه في قبره وتتوالى عليه الأجور. فهذا باب عظيم من الخير دل عليه هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث عظم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل أجور الأمة له مثلها عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، كل أجور أمته صلى الله عليه وسلم له مثلها، لأنه هو الذي دعاهم ودلهم إلى هذا الخير، فله مثل أجور أمته عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الحديث يدل على أيضا فضل الصحابة الذين نقلوا للأمة ما عهد إليهم النبي عليه الصلاة والسلام من السنن والخير، فبلغوه وافيا تاما بأمانة وبدقة وبعدالة وبثقة، فهذا يدل على مكانة الصحابة، ويدل أيضا على أن الطعن في الصحابة طعن في دين الله. لماذا؟ لأن دين الله تبارك وتعالى لم يصل إلينا إلا من طريقهم، فالطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، لأن الدين لم يصل إلينا إلا من طريقهم. فهذا الحديث يدل على عظم مكانة الصحابة، ويدل أيضا على عظم مكانة أهل العلم وفضلهم ومكانتهم، وأن العالم شأنه أعظم من العابد، وأن العالم لماذا؟ لأن الخير الذي عنده متعدي، وليس متعد لمن حوله في زمانه، بل متعد لأقوام وأجيال وأمم تأتي بعده. نفع العالم متعدي ليس فقط لمن حوله من الناس. الآن عندما تقرأ علم ابن تيمية، علم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، علم الأئمة قبلهم وبعدهم، الإمام أحمد، الشافعي، الإمام مالك، سفيان الثوري وغيرهم من أئمة الإسلام، هل النفع الذي حصل منهم قاصر على التلاميذ الذين كانوا حولهم؟ نحن إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها لا نزال نقول قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال الإمام سفيان الثوري، قال الإمام فلان وفلان وفلان. علمهم متعدي، ليس علمهم متعدي إلى من حولهم فقط، بل إلى أجيال وأمم بعدهم لا يعلموا عددهم إلا الله تبارك وتعالى. فهذا يبين مكانة العلماء وعظم الأثر والخير الذي يجريه الله تبارك وتعالى على أيديهم. وأيضا هذا الحديث يدل على فضل طلب العلم ومكانة العلم وأهمية الحرص عليه بغرض نفع النفس ونفع الخير ونفع الغير. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.